أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم

فقالت لأخته قصيه وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ فلما فخرج منها قائلا من خير

صدق الله.